السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. السلام شيخ. نبدأ على بركة الله. تمام إن شاء الله. فقط لحظة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللمصنف وللسامعين والسامعات يا رب العالمين. وبأسانيدكم شيخنا إلى المصنف رحمه الله قال: قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وقال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن عمير بن إسحاق أن جعفرا وهو ابن أبي طالب قال: يا نبي الله، إذن لي أن آتي أرضا أعبد الله فيها لا أخاف أحدا. قال: فأذن له فأتى أرض الحبشة. قال: فحدثنا عمرو بن العاص، نعم، أو قال: قال عمرو بن العاص: لما رأيت جعفرا وأصحابه أمين بأرض الحبشة حسدتهم. فلم نعم، نتوقف عند باب ذكر البيان أن الله جل وعلا كلم موسى، أيوة. طيب تمام، سأبدأ به إن شاء الله. قال: باب ذكر البيان أن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام من وراء حجاب، من غير أن يكون بين الله تبارك وتعالى وبين موسى صلى الله عليه السلام رسول يبلغه كلام ربه، ومن غير أن يكون موسى عليه السلام يرى ربه في وقت كلامه إياه. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام قال: يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله آدم فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأشياء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. قال: نعم. قال: فما وجدت في كتاب الله؟ قال: فما وجدت في كتاب الله أن ذلك كان في كتاب الله عز وجل قبل أن يخلق آدم؟ قال: نعم. قال: فبما تلومني؟ قال: فلما فقال فبما تلومني بشيء سبق من الله عز وجل فيه القضاء وقبلي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: فحج آدم وموسى عليهما السلام. طبعا هنا وجه الشاهد، قوله كلمك الله من وراء حجاب، أن موسى لم يرى الله سبحانه وتعالى أثناء التكليم، وقوله لم يجعل بينك وبينه رسوله، إذن كلمك مباشرة. لو أنه يعني كلمك بدون أن يكون هناك واسطة، يرسل جبريل أو يرسل شيء أو يخلق كلاما أو شيء من هذا القبيل، إذن هو كلام حقيقي. نعم. صلى الله عليكم شيخنا. قال: باب من صفة تكلم الله عز وجل بالوحي والبيان أن كلام ربنا عز وجل لا يشبه كلام المخلوقين، لأن كلام الله كلام متواصل لا سكت بينه ولا صمت، لا ككلام الآدميين الذي يكون بين كلام سكت وصمت لانقطاع النفس أو التذكار أو العي، منزه م... م... منزه الله مقدس من ذلك أجمع تبارك وتعالى. قال عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا أبا بكر، لله سجدا. لم تقرأ الباب الذي قبله؟ أيوه قرأته. وفي أن باب صفة تكلم الله بالوحي، هذا الذي قصدته، لأن نعم أنا شيخان، نعم. أنا عندي هذا وما عندي الباب الذي قرأه، فقلت يمكن اختلاف نسخ. أنا عندي هذا والذي قبله الذي قرأه. أيوه، مو مكتوب عندك محمد؟ لا ليس موجود. باب صفة تكلم الله بالوحي وشدة خوف السماوات منه وذكر صعق أهل السماوات وسجودهم لله عز وجل. بارك الله. عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلم الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل عليه السلام: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كل مثل ما قال جبريل. فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله. قال أبو بكر عبد الله بن أبي زكريا أحد عبادهم. قال باب صفة هلا نزول الوحي على النبي. نعم هنا ابن خزيمة لما ترجم، لحظة بس، باب صفة تكلم الله بالوحي وشدة خوف السماوات منه وذكر أو ذكر صعق أهل السماوات، هذا كله متضمن، لكن هنا في الرواية قوله وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد. هذه العبارة التي في الحديث فيها دلالة على أن جبريل سمع الوحي من الله سبحانه وتعالى سماعا، وكذلك القرآن، فالله أوحى بالقرآن إلى أنبيائه، ومن ضمن ذلك إذن أو هذا من ضمن ما سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى، لأن أهل السنة يقولون إن جبريل سمع الله بالقرآن، والواقع أنك لن تجد إذا بحثت دليلا أنه سمع القرآن من الله، لكن هذا أعم، والعام يشمل ما هو أخص منه، يعني هذا في جميع الوحي، والقرآن جزء مما أوحى الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل أهل السنة، وكذلك هم أجمعوا على هذه المسألة. أي نعم. صلى الله عليكم شيخنا. قال باب من صفة تكلم الله عز وجل بالوحي والبيان أن كلام ربنا عز وجل لا يشبه كلام المخلوقين، لأن كلام الله كلام متواصل لا سكت بينه ولا سمت، لا ككلام الآدميين الذي يكون بين كلام سكت وسمت لانقطاع النفس أو التذاكر أو العين. منزه الله مقدس من أو العين ذلك. بكسر العين. صلاة أو العي منزه الله مقدس من ذلك أجمع تبارك وتعالى.

الحديث بتمام. وخبر سعيد بن جبير عن ابن عباس في كتاب التوكل قال عن الشعبي قال: إذا حدث أمر عند ذي العرش وسمعت الملائكة صوتا كجر السلسلة قال فيغشى عليهم فإذا فزع عن قلوبهم فيقولون ماذا قال ربكم فيقولون ما شاء الله الحق وهو العلي الكبير. قال عن الضحاك: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة الحديد على الصفوان. قال عن الحسن: حتى إذا فزع عن قلوبهم قال تجلى عن قلوبهم. نعم، هذا في مسألة أن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالوحي فإن الملائكة يصعقون إذا سمعوا صوت الله سبحانه وتعالى، حتى إذا فزع عن قلوبهم، فزع يعني زال الفزع، فزع قلبه وفزع عن قلبه، فزع قلبه فزع، فزع عنه زال الفزع. لكن هنا في إشكال في التبويب الذي بوبه ابن خزيمة، قال: باب من صفة تكلم الله عز وجل بالوحي والبيان أن كلام ربنا عز وجل لا يشبه كلام المخلوقين. هذا بالإجماع لا يشبه كلام المخلوقين، وقد قال البخاري في خلق أفعال العباد عن كلام الله سبحانه وتعالى لا يشبه كلام المخلوقين، فأتى بشيء من الدلالة على ذلك، فقال إن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وأضف إلى هذا أن الله سبحانه وتعالى قد يسمع كلامه من شاء من خلقه، أما الخلق لا يستطيعون أن يختصوا واحدا بالسماع وواحدا لا. فالله لما تكلم موسى ما سمعه مثلا الناس الذين حول هذه المنطقة، من المفترض طالما أنه صوت مرتفع سيسمعه القريبون. ما ورد أن حتى عدد من هو في السماء من الملائكة، هل كل الملائكة سمعوه أو لا؟ هذا ما أحد يدري به، لكن هو أسمعه موسى فيسمع صوته من شاء من خلقه. وهذا فرق بين كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الآدميين. كلام الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أداة، الله يتكلم كيف شاء. نحن إذا الإنسان قطع لسانه، إذا أوذي حبله الصوتي، لا يستطيع أن يتكلم. كلام الله سبحانه وتعالى لا يعني يلزم له أن يكون هناك أداة معينة أو أن يكون له طريقة معينة. قال ابن خزيمة: لأن كلام الله كلام متواصل لا سكت بينه ولا سمت، لا ككلام الآدميين. طيب، هنا قبل أن أكمل، متواصل لا سكت بينه ولا سمت. طيب، هل الأحاديث التي ذكرها فيها دلالة على كلامه؟ الواقع ما فيها، هتنتقده على ذلك الجهمي بن فورك، قال: وين الدلالة التي في الأحاديث؟ فعلا ما في دلالة من هذه الأحاديث على ما قاله ابن خزيمة، لكن قد يكون وجه الدلالة في الكلام سكت عند الآدميين لسببين: سبب انقطاع النفس، فأحيانا الإنسان يتكلم فيحتاج يستنشق هواء ليكمل كلامه، فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى ذلك، فهذا النوع من السكت الله منزه عنه. كذلك سكت التفكر، يعني أنا أفكر بالعبارة التي أريد قولها فأسكت ريثما أستحضرها فأقولها، وهذا الله منزه عنه، لأن الله سبحانه وتعالى يعني لا يحتاج إلى مثل ذلك. يبقى نوع من أنواع السكت في الكلام اللي هو فصل العبارة عن العبارة الأخرى، اللي هو طريقة في أداء الكلمات، فهل هذا ينزه الله عنه؟ لا، هو هذا هو البيان. إذا الإنسان قرأ القرآن على سبيل المثال في مواضع لا بد من أن يسكت فيها، إذا لم يسكت سيختل المعنى، فهذا من حسن البيان، فمستبعد أن يعني يقال إن الله منزه عنه. كذلك السكوت بمعنى أن الله يتكلم إذا شاء، لكن إذا شاء ألا يتكلم لا يتكلم. فهل نحن نقول إنه إذا شاء لا يتكلم لا يتكلم؟ ورد عن الإمام أحمد قول والله لا لم يزل متكلما، هكذا لم يزل متكلما، يفهم منه أنه مستمر الكلام بالنسبة في حق الله سبحانه وتعالى. لكن ابن تيمية نقل الإجماع على أن الله ينسب له السكوت، والإجماع هذا يعني في الواقع أنت إذا نظرت إلى المسألة، صفة الكلام عندما نتكلم عن الله سبحانه وتعالى نقول صفة الكلام، فهي تتطرق إلى أمرين. الأمر الأول أن الله متكلم بمعنى مقابل الأخرس، فعندك مثلا أنت تقول هذا متكلم وهذا أخرس، هذا ناطق وهذا لا ينطق، عرفت؟ فهذه بالنسبة في حق الله سبحانه وتعالى هذه الصفة لا يمكن أن تنفك عن الله سبحانه وتعالى، أنه متكلم. لكن أنه يتكلم، الكلام متعلق بمشيئته، إذا شاء تكلم وإذا شاء لا يتكلم لا يتكلم، وهذا كمال في حقه، أنه يعني إذا شاء يتكلم تكلم وإذا شاء لا يتكلم لا يتكلم. نعم، فهذا والله أعلم يعني هو الأقرب في مثل هذه المسألة. وكلام ابن خزيمة هنا في نفي السكوت عن الله سبحانه وتعالى، هو قال كلام الآدميين يكون، شوف قال لا ككلام الآدميين الذي يكون بين كلامهم سكت وسمت. لعل السمت المقصود به يعني نوع من عندما يقول الإنسان مثلا مثل هذه، فهو قال لانقطاع النفس. فإذن هم لماذا يسكتون؟ لانقطاع النفس، هذا منفي عن الله أكيد. أو التذاكر يعني التفكير بالكلام، أيضا هذا منفي عن الله. أو العي، العي هو التأتأة في الكلام واللعثمة في الكلام، فهذا أيضا منفي عن الله سبحانه وتعالى. فوالله أعلم يعني السكوت المنفي هو هذا النوع من السكوت، وهذا لا شك في نفيه عن الله سبحانه وتعالى، لأنه من النقص حتى في حق الآدميين، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. قال باب صفة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، والبيان أنه قد كان يسمع بالوحي في بعض الأوقات صوتا كسلسلة الجرس. قال عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر من أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هذا لفظ حديث عيسى بن يونس. وقال الزعفراني: فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. وقال الأشج في حديث وكيع: فينظر عمن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر عمن أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أمامه. ومعاني أحدهم فيهم قريبة، وكلهم قالوا في الخبر: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، أو قال سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، إلا أن في حديث أبي أسامة ليس بينه وبينه صاحب ولا ترجمان. قال عن عبد الله بن بريدة عن الباب أبي قال قال رسول الباب قرأته، أي كتاب أن نعم الله قرأت جل شيء وعلا يكلم، نعم أي لأن غفلت قليلا. ف وعليكم الشيخ. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سوى سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. عن عبد الله بن مسعود قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه فيقول: ابن آدم، ما غرك بي؟ ماذا عملت فيما علمت؟ ماذا أجبت المرسلين؟ قال: عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيمن امرئ وأشأمه بين لحييه؟ قال: لا زيد، سمعته مرتين، مرة رفعه ومرة لم يرفع ولا مرة لم يرفعه. وقال: لا زيد، مرة وسمعته مرة وسئل عنه فقال: لا أهاب أن أرفعه. قال عن عدي بن حاتم أنه قال: أيمن امرئ وأشأ وأشأم وأشأم وأشأمه بين لحييه؟ قال أبو بكر: هذا الصحيح. هذا قال روي ما بين لحييه هكذا، لكن نعم في رواية ابن خزيمة ما بين لحييه هذا بدون ما. السلام عليكم شيخنا. أبو بكر أيوة، بارك الله فيك، تخطيت أول أثر عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الباب، أنت قرأت الأثر اللي بعده. طيب قرأ الأثر لحتى ما نضيع. طيب، باب صفة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، والبيان أنه قد كان يسمع بالوحي في بعض الأوقات صوتا كصلصلة الجرس. قال أبو بكر: قد كنت أمليت بعض طرق الخبر في كتاب صفة نزول القرآن عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس، فهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. بارك الله فيك. طبعا هو هذا الحديث فيه مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين نزول الوحي عليه، قال أحيانا في مثل صلصلة الجرس وهو أشده، ثم قال: وأحيانا يتمثل لي الملك. ففرق بين نزوله كصلصلة الجرس وبين الملك عندما يتمثل له بهيئة إنسان ويكلمه. فهل عندما يكون مثل صلصلة الجرس هو كلام ملائكة ولا كلام الله سبحانه وتعالى؟ هذا يحتاج إلى نظر، لأن قد يكون هذا وقد يكون ذاك. ولماذا هو إذا كان كلام الملائكة لماذا هو شديد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الذي نعرفه أن الله سبحانه وتعالى كلامه شديد جدا، حتى أنه لما كلم موسى جاء في بعض الآثار أنه قال له: ما كلمتك بكل كلامي، لو كلمتك بكل كلامي ما استحملته، كما مر معنا في السنة لعبد الله بن أحمد رواه ابن جرير وغيره. يعني فخفف على موسى حتى استطاع أن يتحمل. فإذا يعني هذا قد يكون فيه دلالة على أن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. نعم. وطبعا الباب اللي بعده ذكر فيه ما يتعلق في أن الله سبحانه وتعالى سيكلم عباده يوم القيامة يسألهم وكذا. نعم. قال باب شيخنا ذكر، لحظة أبو بكر، بارك الله فيك شيخنا. أبو بكر ما ذكر اسم الباب، نقرأه ولا ما في داعي؟ نعم. طيب أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب البيان أن الله جل وعلا يكلم عباده يوم القيامة من غير ترجمان يكون بين الله عز وجل وبين عباده بذكر لفظ عام مراده خاص. أحسن الله إليك. ما هو أنا سألته قال لي قرأ والله أنا فقرأت في باب أحيانا قرأته بالوحي. عاد ما أدري حتى، يعني هو الأخ اللي أرسل هاي هكذا أرسل لي كذا يعني. نعم. طيب لا بس

قال فظننت أنك ملاقي؟ قال لا يا رب. قال فاليوم أنساك كما نسيتني. قال ثم يلقى الثالث فيقول ما أنت؟ فيقول أنا عبدك، آمنت بك وبنبيك وبكتابك وصمت وصليت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقال له أفلا نبعث عليك شاهدنا؟ قال فينكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه؟ قال فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي. قال فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل، وفذلك المنافق، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك الذي سخط الله عليه. ثم ينادي مناد أن اتبعت كل أمة ما كانت تعبد، فذكر الحديث بطوله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قائلون يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في ظهيرة وليست في سحاب؟ قالوا لا يا رسول، قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده ما تضارون إلا كما تضارون في رؤيتهما. يلقى العبد فيقول أيف الألم، أكرمك ألم أزوجك وأسخر لك الخيل والإبل، ألم أذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى. فيقول فظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول إني أنساك كما نسيتني. قال ثم يلقى الثانية فيقول أيف ألم أكرمك، ألم أزوجك، ألم أسخر لك الخيل والإبل، ألم أذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى. فظننت أنك ملاقي. قال ثم يلقى الثالثة فيقول رب آمنت بك وبكتابك وصليت وتصدقت. قال فيقول ألا قد أبعث شاهدا يشهد عليك؟ فيفك فيف فيفك فيفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه؟ قال فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي. فتنطق فخذه وعظمه ولحمه بما كان يفعل، فذلك المنافق، وذلك يعدل نفسه، وذلك الذي سخط الله عليه. فينادي مناد ألا تتبع كل أمة ما كانت تعبد؟ فيتبع الشياطين والصليب وأوليائهم فيتبع الشياطين والصليب أو أولياؤهم إلى جهنم، وبقينا أيها المؤمنون. فينادينا ربنا فيقول على ما هؤلاء؟ فنقول نحن عباد الله المؤمنين، آمنا بربنا ولم نشرك به شيئا، وهو ربنا تبارك وتعالى، وهو يأتينا وهو يثبتنا، وهذا مقامنا حتى يأتينا ربنا فيقول أنا ربكم فانطلقوا. فننطلق حتى نأتي الجسر وعليه كلابيب من نار تخطف، عند ذلك حلت الشفاعة، أي اللهم سلم اللهم سلم. فإذا جاوزوا الجسر فكل من أنفق زوجا من المال في سبيل الله مما يملك فتكلمه خزنة الجنة تقول يا عبد الله يا مسلم هذا خير. فقال أبو بكر يا رسول الله إن هذا عبد لا توى عليه، يدع بابا ويلج من آخر. فضرب كتفه وقال إني لأرجو أن تكون منهم. قال حدثنا محمد بن ميمون المكي قال حدثنا سفيان فذكر حديث بطوله. قال سمعت محمد بن ميمون يقول سئل سفيان عن تفسير حديث سهيل بن أبي صالح ترأس وتربع، فقال كان الرجل إذا كان رأس القوم كان له المرباع وهو الربع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم حين قال يا رسول الله إني على دين، قال أنا أعلم بدينك منك، إنك تستحل المرباع ولا يحل لك. قال عن أبي هريرة وحفظته أنا وروح بن القاسم وردده علينا مرتين أو ثلاثة. قال الناس: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. فذكر الحديث بطوله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة يقال له: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا، وسخرت لك الأنعام والحرث، وتركتك ترأس وترمع، فكنت تظن أنك ملاقي في يومك هذا؟ فيقول: لا. فيقال له: اليوم أنساك كما نسيتني. غير أن عبد الله لم يقل في بعض المرات ابن الخمس أبو محمد. قال عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكر الحديث بطول، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاءنا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورة التي يعرفون، فيقولون: أنت ربنا. فيدعوهم. فذكر الحديث بطوله. قال عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكر الحديث بطوله وقال: ثم يتبدل الله لنا في صورة غير صورته التي رأيناه فيها أول مرة، فيقول: أيها الناس، لاحقت كل أمة بما كانت تعبد وبقيتم. فلا يكلمه يومئذ إلا الأنبياء. فارقنا الناس في الدنيا ونحن كنا إلى صحبتهم فيها أحوجا. لحقت كل أمة بما كانت تعبد ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك. فيقولون: نعوذ بالله منك. فيقول: هل بينكم وبين الله من آيات تعرفونها؟ فنقول: نعم. فيكشف عن ساق، فنخر سجدا أجمعون، ولا يبقى أحد كان يسجد في الدنيا سمعة ورياء ولا نفاقا إلا على ظهره طبقا واحدا، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. قال: ثم يرفع برنا ومسيئنا، وقد عاد لنا على صورة نعم برنا ومسيئنا وقد عاد لنا على صورته التي رأيناه فيها أول مرة. فيقول: أنا ربكم. فنقول: نعم، أنت ربنا ثلاث مرات. ثم ذكر باقي الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أحدكم ليلتفت ويكشف عن ساق. قال عن عدي بن حاتم قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه رجلان يشكوان إليه أحدهما العيلة ويشكو الآخر قطع السبيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فلا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير من الحيرة إلى مكة بغير حفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يخرج الرجل صدقة ماله، فلا يجد من يقبلها. ثم لقيا ثم نعم

فخبر أبي سعيد وأبو هريرة يصرحان أن الله عز وجل يكلم المؤمنين والمنافقين يوم القيامة بلا ترجمان بين الله وبينهم، إذ غير جائز أن يقول غير الله الخالق البارئ لبعض عباده أو لجميعهم أنا ربكم، ولا يقول أنا ربكم غير الله، إلا أن الله تعالى يكلم المنافقين على غير المعنى الذي يكلم المؤمنين، فيكلم المنافقين على معنى التوبيخ والتقرير، ويكلم المؤمنين يبشرهم بما لهم عند الله عز وجل كلام أوليائه وأهل طاعته. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله له اذهب فادخل الجنة، فذكر الحديث بتمامه. قال: خرجته بطريقه في غير هذا الكتاب، وسأبين ذكر الفرق بين كلام الله أولياءه وبين كلامه أعداءه في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله ذلك وقدره. قال عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه حجاب، فذكر أبو كريب الحديث. طيب، الآن هذه مسألة، هل الله سبحانه وتعالى سيكلم الكفار يوم القيامة أم لا؟ هذه مسألة نحن يمكن مر معنا لما كنا في اللالكائي رحمة الله عليه، ذكر سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن الكفار لا يحاسبون، ويمكن أخذنا طرف من هذه المسألة هناك. يعني هذه المسألة مما وقع فيها التنازع بين أهل العلم، ذلك لوجود آيات في هذا الباب، يعني قد يحار المرء في توجيهها. فالله مثلا سبحانه وتعالى قال: ستكتب شهادتهم ويسألون، وهذا فيه حساب. قال الله سبحانه وتعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. طب هذا فيه نفي للحساب. فلهذا تجد أن أهل العلم منهم من نفى أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الكافرين، ومن ذلك ما نقلنا عن اللالكائي رحمة الله عليه، وكذلك ابن البناء الحنبلي عقد فصلا لهذا وذكر أن من أهل العلم من قال إنهم يحاسبون، وابن أبي حاتم كذلك في تفسيره نقل عن قتادة مثلا في هذه المسألة قال: المشركون لا يسألون عن ذنوبهم بل يعذبون بدون حساب. ونقل عن عدد من أهل العلم الذين تكلموا في هذه المسألة. يمكن الجمع بينها أن فصيل منهم سيسأل وفصيل منهم لا يسأل، والذي يسأل يسأل سؤال توبيخ. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر حسابا يسيرا حسابا عسيرا. حساب يسير هذا لأهل الإسلام، هذا تقريرهم بذنوبهم، أما بالنسبة لي الحساب العسير إذن هو موجود، لا يمكن أن ينفى نفيا تاما. فيبقى أن فصيلا سيدخل النار بدون حساب، كما أن أهل الجنة منهم من يدخل النار بدون منهم من يدخل الجنة بدون حساب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، كذلك أهل النار منهم من يدخل النار بدون حساب، ومنهم من يحاسب حسابا عسيرا. وبذلك تجتمع الأقوال في هذا الباب. فعند ذلك إذا كان هناك حساب فهناك كلام، هل يحاسبهم الله سبحانه وتعالى بواسطة لكي لا يكلمهم؟ فلا، الواضح أنه يكلمهم لكن كلام توبيخ، فهناك من يتنعم بسماع الله سبحانه وتعالى، وهناك من يوبخ، وهذا لا يستوي مع ذاك. والله تعالى أعلم، وبهذا نختم. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن إليكم وبارك فيكم شيخنا.